الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله: نحن لا نزال في كتاب الهبة رحمه الله، طول فيها لما فيها من الأجر والثواب للمسلم على المسلم أو للمسلم بالمسلم. يقول رحمه الله: كتاب الهبة، كتاب من لم يقبل الهدية لعلة، باب من لم يقبل الهدية لعلة، يعني أهدي إليه شيء ورد الهدية ليه؟ لأمر أعظم من كونها هدية، لعلة من العلل فردها عليه. يقول البخاري رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله. وقال عمر بن عزيز الخليفة الخامس رضي الله عنه وأرضاه، وقال عمر بن عبد العزيز: الهدية أيام الصحابة هدية لا شك في هذا، وتواد وسحاب. أما يومنا هذا يوم عمر راح، لاحظ يوم عمر بن عبد العزيز 200، عمر بن عزيز على رأس 200 هو خليفة رضي الله عنه وأرضاه. أما يومنا هذا فهي رشوة. إذن يومنا هذا وش يزيد؟ يومنا هذا اللي يعطي رئيس البلدية والقاضي والأمير وش تسمى؟ أيام عمر برشوة وتسمى أجل يومنا هذا وش تسمى؟ مدام أيام عمر بن عبد رشوة يتسمى يومنا هذا اللي يعطي رئيس البلدية أو يعطي القاضي أو يعطي الأمير يريد أن يعطي له حاجته، ولا شك أنها رشوة وأخف من الرشوة، بعد رشوة وأخف من الرشوة، وحرام حين يقبلها من أعطيت إليه. يقول: نعم. حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا سعيد بن أبي حمزة عن الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، عن الصعب بن جسامة قتل حمار وحش يريد أن يعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ناوي حين قتله أن يعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول محرم فأعطاه فأخذه وأهداه للرسول عليه الصلاة والسلام فرده عليه. فلما رأى الجزع في وجهه والجزع والحزن في وجهه ليس رد على الهدية، قال: إنا لا نردها عليك إلا أن حرم سدتها لأجلنا، وأنا محرم ما يجوز أقبلها يا صعب، لا تزعل، إن أنا محرم وسدتها لأجلي ما يجوز أن أقبلها. معنى هذا أن ما صيد لأجل المحرم لا يجوز يأكله أهل الأرض كافة، ما صيد لأجل المحرم صاده حلال لأجل المحرم، هذا لا يحل الأرض كلا أهل الأرض كافة، أو صيد في الحرم محرم أو صيد في الحرم لا تحل أهل الأرض كافة. إذا صيد للمحرم ونواه للمحرم أو صاده وهو محرم قتله وهو محرم فإنه لا يحل أهل الأرض كافة لا يأكلونه، لأن الله حرم على المحرم الصيد وحرم في الحرم الصيد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الذي يقال له ابن اللسية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا اهدي لي. قال: فهلا جلس في بيت ابي او بيت امي فينظر ايهدى الي ام لا، والذي نفسي بيده لا ياخذ احد منكم شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمله على رقبته، ان كان بعيرا له رقى او بقره له خوات او شاه طيار، ثم رفع بيده حتى رايناه عبره الضيق. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعد رضي الله تعالى عنه عن قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حميد الساعد رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا يقال له ابن اللسبية، فذهب يجمع الصدقات من الناس، فلما رجل أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب المنبر، جلس طلع على المنبر وقال: إن بعدكم إذا أفتنا يقول هذا لي وهذا أهدي لي. هل جلس في بيت أبيه وأمه لشوف هل يهدى إليه شيء؟ ما يجب أن يهدى إليه ولا عد تبريد، يروح على صدقاتنا وأمرنا ونهينا، ثم يأتي يقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. لماذا لا جلس في بيت أبيهم؟ معنى هذا أن المنكر إذا كان إنسان فعل منكر علنا أنك تأمر وتنهاه علنا، إذا كان فعل منكر علنا فتأمر وتنهاه علنا، ولا تقول ليش ما سترت على أخيك، ليش ما تركته، ليش كذا. إذا فعل علنا، فعل منكر علنا تنكر عليه علنا، لأن الرسول أنكر علنا على ابن البصرية لما قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال له لا جلس في بيت أبيه يومين يشوف ويهدى إليه ما حد يهدي إليه، لكن ذهب لصدقاتنا، رد الهدية ورد الصدقات هاتها كلها لبيت مال المسلمين، لا هديتك اللي يهدى إليك ولا الصدقات كلها تنزل إلى بيت مال المسلمين لفقراء المسلمين، ما هي لحد إلا لفقراء المسلمين، للمسلمين كافة، بيت المال للمسلمين كافة، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ضعيفهم وغنيهم، للمسلمين كافة، بيت مال المسلمين للمسلمين كافة، فارجع الهدية وهات اللي أعطيته وهات الصدقات اللي جمعتها. معنى هذا أن المنكر إذا فعله إنسان علنا تنكر إليه علنا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا عمله سترا متسترا ولم يعلم به أحد ورأيته أنت لك أن تستره حينئذ إذا لم يبلغ السلطان، إذا رأيته وحدك وتريد أن تستر على أخيك المسلم لأن الله يستر من يستر فلك أن تستره إذا لم تبلغ السلطان، أما إذا علنا فعله علنا فالإنكار عليه علنا ضروري. نعم. قال والذين في بيده لا يقول أحد منكم شيئا إلا يأمر. ثم قال الرسول عليه ممثلا والذي نفسي بيده، وهذا يمينه دائما عليه الصلاة والسلام، لا يأخذ أحدكم بعيرا إلا جاء وله رعى، أو يأخذ بقرة يعني يأخذها من غير حقها، يأخذ هدية ورايح للصدقات وراح كذا يأخذها من غير حقها، إلا جاء البعير له رغى أو البقر لها رغى أي غنم لها رغى على رقبته، رقبة على رقبته أمام العالم كلهم وهو عريان لا يقدر يمنع نفسه عن شيء، لا يمنع عن نفسه شيء، عريان بين يدي العالم أجمع كلهم موقوفين العالم كلهم أمام رب العالمين، وهذا على رأسه جمل يرغي يصيح يوم القيامة، أو بقرة أو شاة، كل من غلى أو أخذ شيئا بدون حق فإنه يأتي به يوم القيامة عريان وهو على رقبته، إن كان مال وإن كان بعير وإن كان بقرة وإن كان غنم كله يأتي به عريان يوم القيامة، العالم ينظرون إلى رب العالمين ورب العالمين ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته في غيايا من السحاب وقبكبة من الملائكة، ويقصد بين عباده ويقال يقوم فلان يقوم فلان، يقوم عريان يوم القيامة عريان أمام رب العالمين، ويقوم فلان يقوم فلان باسمه الذي سماه أبوه جده. ثم رفع بيده ثم عليه الصلاة والسلام، شوف الإنذار، لأنه أرسل بشيرا ونذير لأجل الإنذار، رفع يديه إلى السماء وقال اللهم هل بلغت، اللهم بلغت، اللهم هل بلغت، هذا فيه إثبات العلو لرب العالمين، إثبات العلو لرب العالمين والاستواء على العرش، ومعنى الاستواء على واستقر وصعد واستقر، على وارتفع وصعد واستقر، هذا عند جميع علماء السنة والجماعة. باب إذا وعد إذا تنوى ممات قبل أن تصل إليه. قال أبي ذر إن مات وكانت وصلت الهدية والموتى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن بصلت فهي لورثة الذي وعدا. وقال الحسن أيما مات قبل فهي لورثة الموتى له إذا قبضها الرسول. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا، فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحسى لي ثلاثا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا وهب هبة أو وعد باب إذا وهب هبة أو وعد عدة فإنه يفي بها حتى لو مات يأخذ ورثته يقومون بها ورثته، وإن أعطي عطية ومات قبل أن يقبضها أو قبل فإن لورثة المعطي ترجع لورثة المعطي، لأن المعطى ما قبضها لا هو ولا ورثته فترجع العطية، أما إذا قبضها في حياته خلاص انتهت، إلا إذا مات هذا راحت إلى ورثة المعطى إلى آخره. يقول البخاري حدثنا وقال عبيدة بن عمرو السلماني وقال عبيدة بن عمرو السلماني إن مات وكان بفضيلة الهدية والمهدى له حي فهي لورثته. إن مات والمهدى إليه حي فهي لورثة المهدى إليه يعني. وقد فصلت الهدية. إذا كانت فصل إذا كانت قبضت إذا كانت قبضت فحديقة مثلا أخلاها أو بيت أعطاه مفتاحه أو سيارة أعطاه مفتاحه أو شنطة أعطاه إياها أرسلها الطريق إليه ووصلت إليه قبل موت هذا فهي لورثة المعطى. أما إن مات قبل أن يصل فهي لورثة المعطي إلى آخره. وقال الحسن أيهما مات قبله فهي لورثة المهدى. يقول أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له لورثه إذا قبضها الرسول. إذا قبضها الرسول مع في الطريق ومات هذا وهي مرسلة إلى فلان في طريقه وصل إليه وقد مات هذا فهي لورثة المهدى إليه إلى آخره. قال حدثنا علي بن عبد الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال ابن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيت. يقول جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام وعده قال لو جاء مال البحرين لأعطيتك يا جابر. فمات الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأتي مال البحرين إلا بعد موت الرسول مع العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. العلاء بن الحضرمي هو رسول الرسول إلى البحرين يجمع صدقاتهم ويجعل أجمع أموالهم ثم يأتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له الرسول لو جاء مال البحرين لأعطيتك. فمات الرسول قبل أن يأتي المال وخلف أبو بكر الصديق وبعث أبو بكر منادا ينادي من كان له عند الرسول عدة أو موعدة أو شيء من هذا فليأتنا. يقول جابر فذهبت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن الرسول وعدني عدة إذا جاء مال البحرين يأتيني. قال خذ. يقول فأخذت 500 قال خذ 60 سلعة مرتين فأخذ يعني 1500 درهم. نعم. باب كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر كنت على بكر صعب فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله. قال رحمه الله تثنى قتيبة بن سعيد ولا تثنى الليثان بن أبي مليكة عن المسور بن مخرم رضي الله عنهما أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة ولم يؤت مخرمة منها شيئا. فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلقت معه فقال ادخل فادعوا لي. قال فدعوت له فخرج إلي وعليه قباء منا. فقال قبعنا هذا لك. قال فنظر إلي فقال رضي مخرمة. يقول البخاري رحمه الله باب كيف يقبض العبد والمتاع. كيف يقبض العبد والمتاع يعني إذا عطى كيف تقبض العبد. تقبضه من صاحبه تهبه ثم تأخذه وتأتيه بيتك الإنسان. والمتاع تنقله إلى بيتك الإنسان بإذن صاحبه. المعطي تستأذنه هذا العبد وهبتك له يا فلان وهبته لك هذا العبد وهبته لك تعال يا فلان. يسمي العبد باسمه ثم يذهب به إلى بيته خلاص يسمى قبض. أو متاع فلخذ هذا المتاع فقد وهبتك إياه ثم يقبضه فقد صار من تركتي وله ولورثته. يقول البخاري نعم. وقال ابن عمر كنت على بكر صعب. يقول ابن عمر رضي الله عنه كنت على بكر صعب يعني بكر جمل صغير صعب يروح يمين يروح يسار ما يهتدي لأنه ما بعد دلل حتى يركب. إنما بكر صغير يروح يمين يروح يسار دل. يقول فاشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام ووهبه لعبد الله بن عمر. أخذه من عمر ووهبه لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقال هو لك. يقول الرسول هو لك يعني هاهبة هدية لك يا عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن مخرمة أبو المسور أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام جاءته أقبية. القبا هو الثوب الطويل اللي يصل إلى الكعبين. ثوب طويل يصل إلى الكعبين. العادة أن الملابس أو الثياب الثوب إذا قيل ثوب هو الذي 4 أذرع و5 أذرع و4 أرجل يلفه الإنسان هذا يسمى ثوب. أما القبا والقميص والأشياء فالقبا اللي يصل إلى الكعبين ثوب تلبسه الإنسان وله أزارير. ولهذا يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج مرة وعليه قبا يفكه من أزاريره، ورد هذا. لكن بعض الناس يتخذ يقول مدام ورد أنا بخاف. اختلف الزمان اليوم، اختلف فهمي أزاريرك وقدرك طالع بين الناس، ما اختلف الزمان اليوم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام خبأ لمخرمة لأنه شديد غضب، يغضب يغضب ويتكلم وشديد في مرة له مخرمة. فأتى فقال لولده المسور أدنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن نشوف ليش أعطى الناس وأنا ما أعطاني. ويعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صاحب حدة وشدة. فلما خرج دق الباب قال ادعوه لي، فدق الباب خرج الرسول عليه الصلاة ومعه قبا. فقبأت هذا لك يا ابن، قبأت هذا لك، قبأت هذا لك، خذه خذه. فأخذه ولبسه، رضي مخرمة رضي مخرمة، لأنه جاي نبي يتكلم ويسب يبي. لكن لما أعطاه القباء قال هذا قبأته لك يا مخرمة، قبأته لك، قبأته لك. فلبسه رضي مخرمة رضي مخرمة، الحمد لله اللي هدى وكفانة الرسول عليه السلام أعطاه إياه. هو حق الرسول ونسيه الرسول، نفي نسي مخرمة، وحقه الذي به له للرسول أعطاه مخرمة لأجل يكتفي شره. نعم إلى آخره. معنى هذا أن الإنسان إذا رأى أن هناك شر لأحد وأنه يعطي هذا ويعطي هذا، ورأى إنسان فيه شر وقد يثور وقد يتكلم وقد يسب، أنه يعطيه ما وجد عنده. باب إذا وهب هبة فقبض الآخر ولم يقل قبل. قال رحمه الله دثنا محمد بن محبوب ولا دثنا بالواحد ولا دثنا معمر بن الزوري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألقت، فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رقبا؟ قال لا. قال بل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المقتل فيه تمر، فقال ذهب بهذا فتصدق به. قال ألا وجمنا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين الأبة يا أهل بيت أحوج منا. ثم قال ذهب فأطعم أهلك. يقول البخاري رحمه الله باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت. ما قال قبلت، إنما قبضها وذهب بها بدون أن يقول قبلت، لأنه مو شرط. الشرط القبض، كونه يقبضها مو شرط، كونه قبلت يقول وهبتك وأنا يقول قبلت مو شرط هذا. وإن كان عند الشافعي شرط، الشافعية إذا باعوك شيء لازم تقول بعتك قال قبلت، أو وهبتك تقول قبلت، ولا ما يصح عندهم. عند جاوها الحين وغيرهم من الشافعية إذا بعت شيء أو وهبت شيء قال أخذتك هو أو بعتك هو قبلت، أو إلا تقول قبلت، ولا ما يصح عند الشافعية. الشاهد يقول البخاري نعم حدثنا محمد بن محمد حدثنا محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله هلكت في رمضان، جاءه في رمضان في النهار، قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكه؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وقعت على امرأتي. انظر الغريب من هذا أنه أولا ما يجد يأتك رقبة، ثانيا ما يستطيع يصوم شهرين متتابعين، ثالثا ما عنده شيء يأكله، كيف تقع المرتك وأنت بهذا الشكل بهذه الصفة؟ أولا ما عندك رقبة تأتكها، ثانيا ما تستطيع تصوم، ثالثا ما عندك شيء تأكله بنفسك تقوم تقع على المرأة في نهار رمضان. يعني بالليل أهون، لكن في رمضان في النهار. فجاء إلى الرسول قال يا رسول الله هلكت، ما أهلكك؟ قال وقع على امرأتي في نهار رمضان. قال هل تستطيع تقتل رقبة؟ قال لا. قال تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تستطيع أن تصدق على 60 مسكين؟ قال لا ما أستطيع ما أجد. فجاء أنصاري رضي الله عنهم بعرق يعني مثل في حول 15 صاع من التمر، فقال خذ هذا تصدق به عنك عن. قال على أفطر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، اللابة الحرة هنا والحرة هنا والمدينة بوسط الحرة، ما بين لابتيها أفطر مني. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال خذه فصدق به على أهلك. فأخذه وقبله بدون أن يقول قبلت أو يقول خدت أو يذن. المهم أنها أعطاه إياه الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذه وأطعمه أهله. معنى هذا أن الكفارة أحيانا تسقط، الكفارة أحيانا تسكت وأحيانا تبقى في ذمة الإنسان. كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الوقوع في نهار رمضان، الكفارات أحيانا تسكت وأحيانا تبقى في ذمة الإنسان يطالب بها يوم القيامة، وأحيانا تسكت إلى آخره. باب. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.